طيب شيخ، بعد قليل إن شاء الله سأتيك موضوع الحرية، ولكن أريد أن نعرف ما هو الحد الأدنى بالنسبة لعملية إنكار أو دخول شيء معلومة الدين والضرورة في عصرنا هذا، مع أن أو كما نرى من تفشي الجهل بين المسلمين. ماذا تعجب الحد الأدنى من إنكار ما هو معلوم للدين الضرورة؟ كيف يعني؟ يعني ما هو الأمر المعلوم للدين بالضرورة في زماننا هذا؟ هل يعني إحنا نرى أن كثير من الناس ينكرون أشياء في صميم الدين ولا يعرفون أنها من صميم هذا الدين؟ أنا أعلمهم، يعود البحث السابق، إذا كان الأمر كذلك نعلمهم سواء كان ما جحدوا أو يشكوا، سواء كان من معلوم الدين من الدين الضرورة أو كان دون ذلك مما يعلمه أهل العلم خاصة، فواجبنا أن نعلمه. فماذا أيضا يترتب على هذا؟ نحن لا نستطيع أن نصنف الآن المعلوم من الضريرة من الضرورة رقم 1, 2, 5, 10, 100 وانتهى الأمر، لكن لما بيكون الحكم في يدنا ويأتي بعض الناس فيجحدون ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ليس كذلك، فما كان معلوم من الدين بالضرورة وأصر على الإنكار حينئذ حكم عليه بالكفر وقتلناه، لما يكون الحكم في يدنا. أما إذا كان من المسائل المختلف فيها ولهذا المنكر وجهة نظر سبق إليها من بعض المسلمين، فنحن نحاول أن نعلمه وأن ندله على الصواب ما اختلف فيه الناس، ولا نكفره ولا يعني نقتله، لأنه ما أنكر شيئا معلوما من الدين ضرورة، وإنما أنكر ما هو الراجح مثلا لدينا أو ما هو الصواب لدينا وهكذا. لذلك كل هذه الأسئلة، سؤال هذا والذي قبله، في الواقع إنما يفيد البحث فيه حينما تقوم قائمة الدولة المسلمة. أما اليوم نحن ننشد ونبكي على الدولة المسلمة ونحاول أن نعيد سيرتها الأولى كما كانت، فنبحث في مسائل سابق البحث فيها لأوانها. قد سيكون البحث دائماً عن أجوبة هذه الأسئلة ضروري لكي نناقش فيها بعض المتطرفين أو بعض الغالين. ما أدريش، أنا عارف هذا، لكن أيضاً ينبغي أن لا ننسى كيف نوجه هؤلاء المتطرفين. نقول لهم كما قلت أخيراً أن هذه البحوث ليس الآن وقتها، هذا وقته حينما تقوم قائمة الدولة المسلمة، إن المفرق على ماذا يقتل عليه المسلم بجهده وعلى ما لا يقتل. مثلا كما ذكرت أنت أظن في الجلسة السابقة أنه صدر من كثير من الحكام ما خالفوا فيه الإسلام، وضربت مثلا على ذلك للخليفة العباسي المأمون. الآن أنا بقول وجدت طوائف من الفرق الإسلامية كالمعتزلة مثلا وكالأشاعرة وغيرهم أنكروا أشياء نعتبرها نحن من الإسلام، كإنكار المعتزلة مثلا رؤية الله في الآخرة، إنكارهم القدر المذكور في القرآن والسنة، مع ذلك ما حكموا بالكفر، لأنهم كانوا أي الحكام المسلمين كانوا يعلمون أن هؤلاء إنما ضلوا هذا الضلال محاولين فهم الإسلام، مش جحدوا الإسلام وهم يؤمنون به. متأولين. نعم. متأولين. فكذلك نحن نقول لهذا الناس في اليوم أنه إذا كانوا من المتطرفين وأردنا أن نحملهم على الخط المستقيم منقول يا أخي التفصيل كذا وكذا كما فعلنا آنفا، ولكن ما فائدة البحث في هذه المسائل الفرعية التفصيلية مش الفرعية؟ التفصيلي اليوم وليس بيدنا من الحكم شيء، أصبح هذا من يعني من نافلة العلم أن يبحث في هذه القضايا قبل أن يأتي وقت نستطيع أن ننفذ المخالفين الأحكام اللائقة بهم.